القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا فما أرسل

أنتم الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحضور المؤمنين وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس وحرِّض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة What? شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وكان الله على كل شيء شيء الله لا إله إلا هو من أضل الله الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في هذه الساحة الطاهرة في مسجد الجمال بمدينة سرسليان محافظة المنوفية. ونعيش الآن في هذه الساحة الطاهرة التي تجمع فيها الآلاف من أبناء مدينة سرسليان